درسي في صفات أصحاب الكهف وأحوالهم في الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تبارك وتعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم، بالسكون الراء وكسرها، بفزتكم، هذه إلى المدينة. إلى المدينة يقال إنها المسمات الآن ترسوس، بفتح الراء ترسوس. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أي أطعمة المدينة أحل. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، أي إن عدتم في ملتهم أبدا. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا اطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا، أي قومهم، أن وعد الله حق، أن وعد الله بالبعث حق، بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب فيها، لا شك فيها، إذ معمول لعصرنا يتنازعون، المؤمن الكفار يتنازعون بينهم أمرهم، أمر الفتية في البناء حولهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم إلى آخر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. قالوا، هذا قالوا أولا، يعني قال قائل منهم والباقي سبعة أو باقي ستة كما قال المفسرين. قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم، يعني ما سوى الواحد، لأن واحد منهم قال لبثنا يوما أو بعد يوم بس. ثم جمعوا واتفقوا على هذا فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم، قالوا فكلوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى بس. فبعثوا أحدكم بورقكم، فبعثوا أحدكم بورقكم. قال العلماء کہ ہاؤنا كلام محذوف، لما هذه قاعدة سنة الله تعالى في كتابه: أن يذكر على طريق إيجاز وعلى طريق اختصار، وهذه كمال الفساد والبلاغة في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء كهاؤنا مثل كلام ماذوب، فيعني قالوا لا تبزوا عن هذا عن مدة اللبس، فخذوا في أهم من ذلك وفيما تنتفئون به. أما الباز كي لبسنا يوم أو لبسنا أكثر أو لبسنا سنة أو لبسنا مئات مئات سنين وبذلك قالوا فخذوا في أهم ذلك فاتركوا هذا الكلام. لما الأهم ماذا قالوا؟ الأهم لما؟ لأنهم لما كانوا نائمين بقدرة الله تبارك وتعالى لا يحسون جوعا ولا عطشا ولا شيئا. إن الله تبارك وتعالى أنامهم هذه المدة الطويلة وحفظهم من جميع التغيرات وحفظهم من المطعومات والمأكولات والمشروبات وهم أعياء. ولكن لما إن الله أيقظهم الآن أعصوا ما يحتاج إلى المطعومات إلى المشروبات إلى المأكولات إلى الطعام، إنسان محتاج إلى الغذاء. فبذلك قالوا فبعثوا أحدكم بفرقكم هذه إلى المدينة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ انسان اذا تأمل في كلام الله وتدبر في آيات الله لوجد کہ مهما انسان يكون في طاعة الله تعالى ان الله سيحفظه. فإذا انتهى منه الآن رجع الى الأسباب وإلى غير ذلك. اما اذا كان في طاعة الله وبذلك من كان في عون العبد كان الله في عونه، من كان في عون أخيه كان الله في عونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك ثم إذا انتهى الأمر، انتهى الأمر على ذلك، الآن رجع إلى الأحوال إلى الأسباب، من المسبب إلى الأسباب. أما إذا كان منهمك في طاعة الله تبارك وتعالى وانخطا عن الخلق إلى الحق لا يحتاج كل شيء، لا يحتاج شيء، إن الله تبارك وتعالى سيكفله وسيحفظه وسيرزقه. قالوا فانظر قصة موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام وخزر لما أنه ذهب إلى خزر مع تلميذه فأنهم ذهبا ثم فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتما فاتخذ السبيل في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فبذلك قال العلماء أولا كان سفر موسى عليه السلام لا شك في ذلك في طاعة الله بأمر الله. فلما جاوزا عن الحد الآن قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أما قبل التجاوز عن الحد ما جاء به نصب ولا شيء. المكان المؤين لما إن الله تبارك وتعالى أمره أن يأتي إلى عبد من عبادي. ولكن فلما جاوزا عن ذلك الحد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الآن تذكر أيضا فتى وقال إن نسيت الهود وما أنسانيه إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد. فبذلك أحست الكلفة والنسب والغداء متى؟ لما جاوزا. فبذلك قالوا أنهم لما ناموا خلاص الحمد لله مطمئنين نائمين آمنين سالمين بغير غذاء بغير أكل بغير شرب وهم أحياء. ولكن لما إن الله بعثهم خلاص الآن انتهى مدة نامتهم قالوا فبعثوا أحدكم بفرقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه. وبذلك الآن أحسوا إلى ذلك. وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال فبعثوا أحدكم بورقكم، فيها قراءات كثيرة، قرأ بعضهم بورقكم، قرأ بعض القراء بورقكم، وقرأ بعض القراء بورقكم قراءات كثيرة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة لما؟ لأنهم لما خرجوا ويريدون المأوى إلى الكهف كانوا جاءوا معهم بالمال. الآن جاء قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق قالوا المراد منها الفضة المضروبة، يعني الدرائم الذي كان في زمانهم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي لفظ الورق كما اطلاقه على الفضة المضروبة ايضا اطلاقه على الفضة مطلقا مطلقا فضة يقال ورق فبذلك قالوا اطلاقه على المضروبة وعلى غير المضروبة ايضا. وقالوا عندهم الدراهم من الفضة مضروبة في زمن ملك دكيانوس ملك الجبار الذي يأمر قومه بعبادة الأوثان والأصنام الذين هربوا من خوفه فارين بدينه فبأسوا أحدكم ببرككم هذه إلى المدينة. المراد من المدينة قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني نفس المدينة الذي خرجوا منها كانوا قريبا منها ولكن في الكهف. والمدينة يسمى قبل ذلك يعني في زمان عيسى عليه السلام أنه يسمى أفسوس، ثم لما جاء بعد ذلك زمان بعد عيسى عليه السلام تغير اسمه إلى ترسوس أنه كان في نواحي بلاد الروم. قالوا فبأسوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فلينظر يعني الذي يذهب، حتى قال بعضهم أنهم أمروا وبعثوا الذي كان كبيرهم في السن وكان أميرهم يسمى تمليخا وغير ذلك من الأقوال كتب إسرائيلية الله أعلم لا نصدق ولا نكذب. أولا فبأسوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والثاني فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما هي أقوال من العلماء، قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى أزكى طعاما يعني أرخص طعاما، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أزكى طعاما يعني أطيب طعاما، فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أزكى طعاما بمعنى يعني أحل يعني طعاما حلالا. لما؟ لأن في زمانهم كان المدينة كانوا ناس في المدينة ناس يعبدون الأوثان والأصنام ويذبحون على أسماء الأصنام، وفيهم أيضا مجوس وفيهم أيضا عباد الأوثان والأصنام، وهذا معروف في عباد الأوثان والأصنام لا يذبحون على اسم الله بل يذبحون على اسماء الأصنام. فإذا ذبح على غير اسم الله لا شك في ذلك حرام، فبذلك أنهم قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى يعني حلال. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات مسائل كثيرة. المسألة الأولى مسألة الوكالة، كإنسان يوكل أحدا ويجعله وكيلا الذي ينوب عن أمره، هل يجوز الوكالة أو لا؟ قالوا نعم الوكالة جائز. لما؟ لأنهم وكلوا واحدا منهم، قالوا فبأسوا أحدكم ببرككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فبذلك قالوا إثبات الوكالة. لما قالوا هذا؟ قاعدة، إنسان يتأذر عن أداء جميع المهمات وجميع الأمور يحتاج إلى الوكالة الذي يوكل عنه وينوب عنه. أما اختلاف بين الأئمة رحمهم الله، ذهب بعض العلماء إنسان إذا كان له عذر يعني أنه معذور أنه مريض أو أنه لا يستطيع السفر أو له أحوال، قال كما أصاب الكهف لا يستطيعون الخروج كلهم إلى المدينة أنهم خائفين من قومهم فارين بدينهم خاربين من ملكهم الذي يأمرهم بعبادة الأوثان والأصنام، فبذلك أنهم بعثوا واحدا ووكلوا. ولكن القول الراجي عند الأسلاف جمهور رحمهم الله تعالى قالوا الوكالة جائز، قالوا كما وكل علي بن أبي طالب أخاه، وقالوا أيضا كما وكل عبد الرحمن بن عوف، وقالوا أيضا كما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا توكيل مطلقا جائز لو بعذر أو بغير عذر. المسألة الأولى الذي استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآيات. والمسألة الثانية کہ جواز الشراكة وكالة غير وشراكة غير. قالوا جواز الشراكة إذا إنسان يشترك في أمر مشاركة باعتبار الشركة باعتبار الشراكة جائز. قالوا نعم جائز. لما قالوا لأن له المشاركة في هذا الطواب. فبذلك قالوا كما ثبت الوكالة أيضا ثبت الشراكة أيضا من هذه الآيات وثبت الشراكة أيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الذين استنبطه العلماء رحمهم الله تعالى کہ الشراكة قالوا أيضا في الطعام خاصة في الطعام جائز. قالوا نعم. لما؟ لأن مثلا خمسة أنفار أو عشرة أو أربعة اشتركنا في الطعام فهذا يأكل كثير وهذا يأكل قليل لأن كل واحد يختلف في الأكل ما كانوا متفقين في الأكل. فهذا إنسان أنه ما شاء الله يأكل نصف حب فهذا يأكل حب فهذا يأكل اثنين فهذا يأكل ثلاثة رغيف فهو لا يشبع فبذلك يختلفوا. فهل يجوز هذا؟ قالوا نعم يجوز. قالوا يجوز. لما؟ قالوا لأنهم لما باسوا قالوا فباسوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق. فبذلك قالوا إنسان إذا أنهم أرسلوه وأعطوه مالا ووكلوه واشتركوا وتا في الأكل إنسان واحد وأنه يشترك في الطعام ولو واحد أكل زائد أو أكل كثيرا أو أكل قليلا قالوا فهذا جائز كما جاء في آيات أخرى إن الله تبارك وتعالى أمر إذا كان أن الإنسان أنهم خالطوا في الأكل واشتركوا في الأكل من لكن بطيب نفس هذا الشرط كلهم راض على ذلك وهذا جائز. والمسألة الأخرى الذي استنبط العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية قالوا إنسان ليس له إذا ذهب من المدن من في المدينة من أي مدن كان وأنه لا يباز أن يتعامل بس أنه يأكل لا فلينظر أيها أزكى طعاما. قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما يعني إنسان مسافر إلى بلاد أوروبا أو إنسان مسافر إلى بلاد كفرة وأنه يأكل منهم لا لازم على المسلم المؤمن أن يبحث أن لا يأكل إلا حلال حتى كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى فإذا لم يجد مثلا أو يخاف أو لا يعلم لغتهم قال فأنه يأكل أشياء الذي لا يحتاج إلى الذبح يأخذ أشياء من الفواكه ويأخذ أشياء من النبات ويأخذ أشياء غير ذلك مثلا من الأسماك وغيرها الذي لا يحتاج إلى الذبح حتى يطمئن قلبه. لما؟ لأن هذا قاعدة كما ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى وعباد الله الصالحين لقمة الحرام هذا نعوذ بالله له تأثير شديد على المسلم حتى كما مثل بعض العلماء على سبيل المثال قالوا مثلا عندك 10 كيلو حليب ونعوذ بالله جعلت فيها يعني نصف أوقية أو أقل من ذلك الشيء حرام الحرام يتأثر في الجميع يعني 10 كيلو لا يكون غالبا على هذا القدر القليل بل القدر القليل غلبة على ذلك صار كله حرام. فبذلك قالوا هكذا إنسان مثلا سنة واحد يأكل رزق حلال الحمد لله حلال وطيب وذبيح مؤمن ومسلم وذبيح على طريق الإسلام والحمد لله رزق حلال وأنه رزق من كسب يده من مال حلال. فقالوا إذا أكل يوما واحدا يتأثر على الكل يوما واحدا من الحرام قالوا يتأثر حتى قالوا حتى كما قال بعض العلماء من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لقمة الحرام أنه يكون سببا لذهاب نور الإيمان ويكون سببا لقساوة القلب وشقاوته. فبذلك كما جاء في الحديث إنسان إذا كسي من حرام وأنه أكل من حرام وأنه يرفع يديه ويقول يا ربي يا ربي يا ربي فقال فأنا يستجاب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا هو الأسباب الحقيقي كالآن ما شاء الله المسلمون بملايين وأنهم يجتمعون ما شاء الله يجتمعون في البقعة المباركة في البقعة المقدسة في الحرمين الشريفين لأداء الحج أو لأداء الأمرة أو لأداء مناسك رمضان والصيام رمضان، وأنهم يجتمعون ويدعون ويدعون ولكن لا يستجاب لهم. لماذا؟ وإلا أولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو تبع التابعين أو غير ذلك من أئمة المجتهدين والمحدثين والفقهاء وعباد الله الصالحين عرفوا أيديهم إن الله استجاب دعوتهم فورا. فبذلك كما هو القصة المعروفة في كتب التاريخ أن الحجاج حجاج بن يوسف ظالم هذه الأمة، قالوا لما تولى الولاية ولاية الكوفة العراق وبغداد الله أعلم يعني كان في هذه الناحية، فلما تولى الأمر فسأل عن بعض أصحابه وأخواني هل يوجد في هذا المدينة ناس ما شاء الله مستجابوا الدعوات رجال صالحين؟ فقالوا نعم. قال فأتوا بهم. فقالوا هكذا يمكن أنهم يأتون أو لا يأتون؟ قال طيب سوي ناس عزومة. فدعا ناس كبار ناس أعيان المدينة فأيضا طلبهم ولكن أنهم رفضوا ما جاءوا. ثم حاول مرة أخرى حتى لجوا وجاءوا فقدم إليهم الطعام فأكلوه، فلما انتهوا من الأكل وانصرفوا قال لما دعوتنا ولما طلبتنا؟ قال خلاص الحمد لله كفيت عنكم. فقال ماذا كفيت؟ قال سمعت أنتم مستجابي الدعوات، خلاص أنتم أكلتم على مائدتي خلاص لا يستجاب دعوتكم. وذهبوا فدوا من الله. فبذلك هذا قائد إنسان إذا دخل الحرام نعوذ بالله في جوف الإنسان هذا لا بعضا قليل ولكن هذا هو السبب إنسان يصلي ولكن لا يجد حلاوة الصلاة. إنسان يطوف وإنسان يقرأ القرآن وإنسان ما شاء الله من أوله إلى آخره ولكن لا يجد التدبر ولا يجد التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. يقرأ كأنه ما قرأ، يصلي الله أعلم كأنه ما صلى، حتى هو صلى الآن ما شاء الله ونسي الإمام قرأ في أي أول ركعت ماذا وقرأ في ركعت ثانية ماذا، لو حفظ اليوم لكن نسي اليوم الماضي. وإلا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين أنهم إذا سمعوا آية من آيات الله تبارك آية واحدة من آيات الله لعملوا بها وتمسكوا بها. وهكذا كما حتى رأينا في هذا الزمان كان الشيخ أنا ما تلمست عنده ولكن كان الشيخ لبعض أساتذتي ومشايخي أستاذا لبعض الأساتذة الحمد لله أنه قضى حياته في خدمة التفسير القرآن والحديث، وأيضا الحمد لله أنه كتب تفسير ترجمة القرآن بلغة أردوية، ولكن الحمد لله هذا من فضل الله. قال أن الحمد لله قال إن الله تبارك وتعالى لما وأنه دخل في الإسلام يعني ما كان قبل آباؤه مسلما آباؤه كفر دخل في الإسلام وبلغ إلى ذلك ما شاء الله قال منذ ما أسلمت ما أدخلت الحمد لله لقمة من الحرام. هذا من فضل الله تبارك. حتى أنه يأتي للدعوة والوعظ والإرشاد لا يأكل من بيت أحد أبدا، حتى إذا له مثلا أخوان وأصحاب يطمئن. أولا هل زوجة تصلي صلاة خمس؟ أنت تعرف زوجتك تصلي صلوات الخمس ولما تطبخ متوزية؟ أين هؤلاء؟ الآن يوجد في بيتنا واحد متوزية يطبخ؟ تكون ولا وزو؟ الله أعلم بأي أحوال كان، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبذلك قال العلماء استنبط العلماء مسألة كإنسان إذا ذهب إلى أي بلد من بلا أول شيء فلينظر أيها أزكى طعام أن يكون طعامه حلال، فليأتكم برزق منه وليتلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني أنه يذهب بلطف ورفق وحيلة حتى لا يعرف الناس، يعني أنه يخرج بصورة وأيضا بهيلة كأن الناس لا يشعروا به. وقال بعض العلماء فليأتكم أيها أزكى، قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، قالوا يعني أرخص وأطيب طعاما وأكثر منفعة، معنى يعني اشتري طعام الاثنين الذي يكفي لكون للجميع. لما إذا اشترى مثلا طعام ستة سبعة أنفار وأهل البلد يتفكرون فين جماعة باقي، فإذا أنه اشترى طعام قليل ولكن يكفي، حتى نقل بعض العلماء كان أرز وقال بعضهم زبيبا وقال بعضهم تمرا، ولكن هذه روايات إسرائيلية. لما؟ لأن الله تعالى لما ما سرى أي طعام اشترى قال تعالى بس فلينظر أيها أزكى طعام أن يكون حلال بس. أما كان أرز وكان كذا وكان كذا لا يعلم إلا الله سبحانه. فبذلك هذا هو القائد عند العلماء، قال الشيء الذي أبهمه الله أبهموه لا تباسوه. لمن كما المعروف الآن كأن آدم عليه السلام أنه أكل الأكل حب، لما أنه أخرج من الجنة وأهبط من الجنة قالوا أكل أنه حب، لكن الله ما صرى في كتابه. وإذا إن الله تبارك وتعالى قال ولا تقربا هذه الشجرة، أما الحب ليس لا أشجار، حب أو شعير ليس لا أشجار شجرة. الله أعلم أي شجرة الذي منعه الله تبارك وتعالى، يعلم إلا الله. وليس في فائدة لنا بأن نعلم كيف أن تكون الشجرة كذا وشجرة كذا وشجرة كذا، مجرد كأن الله نهى ولا تقرب هذه الشجرة وتكون من الظالمين. كما جاء هنا جاء لفظ الطعام، جاء لفظ الرزق، ولكن ما جاء تسريك رزق من أي نوع كان، طعام من أي قسم كان، لا، بس فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كإنسان إذا ذهب وتكلم بكلام خشن أو بكلام غليظ أو تخاصم مع صاحب الدكان، مع صاحب الخبز، مع صاحب الطعام، مع صاحب المطعم، يكون خلاف. إذا صار خلاف معنى انكشف الأمر علينا. وأيضا قالوا هذا لازم الذي يذهب، يمكن إذا مثلا عرفه بعض الناس هو لا يدل على أخواني لأن لا يقع جميعنا في المصيبة. فقال بعض العلماء من القراء كنصف القرآن على طاء وليتلطف، قال ولا هذه الطاء تكون القرآن باعتبار الحروف، قالوا ولا نصف القرآن. وقال بعض القراء والعلماء قال لا نكرا في سورة الكهف الذي جاء فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قالوا على نون نكرا يكون نصف القرآن. ولكن الأقوال الكثيرة الأقوال الراجية قال لا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فبذلك قالوا إنسان إذا كان في وقت مضيق يعني إذا كان في مشقة، إذا كان في شدة، وأنه تحيل هيلة بالهيلة أنه يخرج منها، فقالوا هذا جائز، هذا إفهم قاعدة، لأن الهيل تكون أقسام، بعض الهيل مذمومة وبعض الهيل ممدوحة. الهيل المذمومة الذي يريد نعوذ بالله عن أوامر الله وأحكام الله، يسوي هيلة علشان يخرج عن أمر الله، كما بعض الناس نعوذ بالله يفعلون، كإذا جاء الحولان الحول مضى عليهم 11 شهرا أنهم نقلوا أموالهم إلى حساب زوجته، قال ما حال الحول فكيف أزكي، ثم إذا مضى عليها 11 شهرا أنها نقلت إلى زوجها، نعوذ بالله، هذه هي المحرمة. أما الهيل إذا كان ممدوعا، إذا كان فيها نفعا للناس وليس لها ضرر للآخرين، كما قال تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، قال كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فبذلك هذا كان من الله تبارك وتعالى، كأنه يجعل السقاية في رحل أخيه وقال إنكم لسارقون،